الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدركه الأبصار ولا تغيره الدهور والأعصار، سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أفضل من عرف الحق والتزمه وصدع به وأسمعه، فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من نصره وآزره. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا ما دلت عليه هذه الكلمة من الحقيقة والمعنى، واعلموا عباد الله أنه لا فاقة مع الجنة ولا غنى مع النار، واعلموا أن من مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واعلموا عباد الله أن لله أولياء يغضب لغضبهم ويعلن الحرب على من عاداه، واعلموا أن ولي الله هو أقرب خلقه إليه، واعلموا أن أقرب خلق الله إلى الله من يلتزم الفرائض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه من قول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها. واعلموا عباد الله أن من الفرائض والأركان في هذا الدين إيتاء الزكاة وإخراجها، والشرع الحنيف حض على إخراج الزكاة ورغب في إخراجها وبين أن لها نصابا وحولا، وبين أن لها مصارف تصرف فيها ولا تصرف في غيرها، وبين الشرع الحنيف أنها إذا أخرجت لغير مستحقيها فقد ضيعها من أخرجها ولا تسقط عنه، ويسأل عنها يوم لقاء الله تعالى ويعذب بسببها. واعلموا إخوتي الكرام أن أناسا لا يستحقونها يسألونها، واعلموا أن أصحاب الأموال منهم من على علم بحقيقة دينه، فهو يعرف أين يضع ماله ولمن يعطيه، ومنهم من لا يعرف في دينه كثيرا، ومن ثم يحمله جهله بدينه على أن يتخلص من زكاته في أي سبيل، أصاب أهلها أو لم يصيب أهلها. ولذلك معنا حديث شريف في سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه عن قبيصة ابن هلال المخارقي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، تحمل حمالة مر بقوم يتقاتلون، هناك مشكلة بين عائلتين، جلس هو فيها وعلم أن هذه المشكلة لن تزول ولن تحل إلا بدفع غرامتها، فتكفل لهم بالدفع. هذه هي الحمالة. قال قبيصة: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله أن يعينني فيها، فقال: يا قبيصة، أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل اجتاحت ماله جائحة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: إن فلانا قد أصابته فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك فهو سحت يأكله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخي باركك الله، قبيصة المخارقي هذا صحابي جليل وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سكن البصرة، والرواية فيها أن قبيصة هذا كان يمشي في فض المنازعات بين الناس، هناك منازعات كثيرة تملأ المجتمع، هو تدخل في نزاع وعلم أن النزاع هذا سيزول بما يدفع ويبذل، فتكفل لهم وضمن الغرامة. ولما تحمل الحمالة ليس في ماله ما يسد، ليس عنده ما يسد، وتحمل الحمالة هذه مروءة أم لا مروءة؟ عمل طيب صالح. فتدخل وأنهى المشكلة، قال لهم: اللي اختلفت عليه أنا سأدفعه، ولكن ليس عنده ما يسد من ماله. يحل له أن يأتي القائم على بيت المال ويسأله أن يسد عنه الحمالة، حتى تدوم المروءات بين الناس. واليوم لو أنك أعملت النظر في المجتمع تجد قضايا كثيرة في المحاكم، بل تجد في المحاكم أحكاما كثيرة بالسجن على أناس المشكلة متعثرة في 1000 جنيه، اقترض أو اشترى بالقسط والأجل وسدد بعض الأقساط واختلفوا في قسط، رفع الشيك اشتغل، حبس الرجل بسبب 2000 جنيه. الحبس ده تسبب في إقصائه من وظيفته، تسبب في طلاق بناته، تسبب في تشويهه في المجتمع. لو أن رجلا تحرك بإرادة خير ليفض النزاع وتكفل بدفع الثمن ولو من زكاة ماله، ولو من زكاة ماله، هو بهذا يبقي المروءات. وإن لم يكن له مال وسأل الناس حتى يسد هذه الحمالة حلت له المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا قبيصة أقم، خليك قاعد عندنا كده حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. فما أحوجنا إلى تفعيل هذه الجزئية في دنيا الناس، ستفك أزمات كثيرة، ستفك أزمات كثيرة لو تحملت الحمالة على هذا الوجه. وهذه الحمالات لو تحملها الناس ستبقي المروءات وتفعل الصلة، تفعل الصلة وتحسن صورة المجتمع. دي أول واحد تحل له المسألة. الثاني، رجل اجتاحت ماله جائحة، كان من ذوي اليسار، كان من ذوي اليسار، قامت شبت حريق في المكان، أكلت كل شيء، أكلت كل شيء، نبقيه هكذا؟ نبقيه هكذا؟ لا، لا مانع أن نعطيه من زكواتنا المفروضة، نعطيه من زكواتنا حتى يصيب قواما من عيش، مش نعطيه حتى يمتلئ، لا، حتى يصيب قواما، يعني عيش، عيش من الناس مستور. والرجل الثالث، رجل أصابته آفة، آفة، فيقوم ثلاثة من قومه يعرفونه ويعرفون سيرته ويشهدون عند صاحب المال أن فلان هذا نعرفه، والثلاثة يكونوا ثقات، يكونوا ثقات. وفي هذا إشعار أن الزكاة المفروضة لا تعطى لمجهول الحال، لا تعطى لمجهول الحال. السؤال كثر، منهم محتاج بالفعل ومنهم محترف، منهم محترف المسألة، محترف المسألة يعني في كل مكان تجده، وهي بالنسبة له استثمار، روح آخر النهار جيبه ممتلئ، وهذا إن دققت فيه تجده أيسر منك ومن غيرك. لا، لا تعطي الفرض إلا لمعلوم الفقر أو المسكنة أو الغرب، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة. ذوي الحجة يعني إيه؟ أصحاب العقول الراجحة، ثلاثة ثقات يعرفون حاله، يشهدون عند من في يده المال أن هذا يستحق أن يعطى من الزكاة. وما سوى هؤلاء الثلاثة لو سأل فالمسألة سحت. سحت يعني إيه؟ يعني مال حرام يجمعه إلى رصيده. لذلك ما ضيع المسلمين إلا أنهم يتخلصون من زكواتهم، يدفعونها في أي مكان وتحت أي نداء. لا، هذا في الصدقة العامة أنت حر، في الصدقة المتطوع بها أنت حر، لكن في الصدقة المفروضة لا تعطيها إلا لمعلوم. إن أعطيتها لمجهول ما أجزأت، إن أعطيتها لمجهول ما أجزأت، وإن صرفتها في غير موضعها فقد ضيعت حق الله في مالك، وسيسأل من ضيعه عنه يوم القيامة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا إلى إنفاق ما في أيدينا في طاعتك، وألا تجعل لنا فيه حظا من السرف والتبذير يا رب العالمين. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وعن كل من استنى بسنته وعاش على شريعته ودعا بدعوته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن اليوم من شعبان قد مضى، ولا يدري أحدنا هل سيدرك رمضان أم سيباغته الأجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فلا مانع إن كنت موفقا في الصيام أن تصم ما شئت من شعبان. واعلم أن شعبان تقدم وتوطئة لرمضان، توطئة لرمضان. اجعل لنفسك برنامجا يوميا حتى تهيئ لتفريغ الشحنة السلبية قبل إدراك رمضان، لأن من دخل رمضان وقد تفرغت سلبياته وفق في رمضان، وفق في رمضان. أما من لم يهيئ نفسه ويوطئ لرمضان، إن دخل بالشحن السلبي في رمضان لا يؤثر فيه الصيام، لا يؤثر فيه الصيام. لذلك نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. أخي الكريم، تكلمت بإشارات سريعة عن فرض الزكاة من اتجاه معين، وهو ألا أصرف الزكاة في غير مصرفها، في غير مصرفها، بل لا أعطيها إلا لمعلوم الفقر والمسكنة والغرب، لأن الدعاة والسائلين كثر، وأكثرهم لا يعرف الهدى والحق. ومن ثم أنا أتعجل وأعطيه بدافع العطف، لا مانع أن تعطيه، لكن اعطيه من حر الصدقة وليس من فرضها. الفرض لا يعطى إلا لمعلوم حتى لا أضيع الزكاة. واعلم باركك الله أن الفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى في حاجة، في حاجة إلى إشعار تشعرهم بأنك منهم، تشعرهم بأنك أخوهم، تشعرهم بأن الحبل موصول. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن، البدن الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أريدك أن تلتفت إلى معنى في الرواية، المقصود إيه؟ المقصود يا جماعة، عندما يشتكي ضرسي ولا تألم رجلي، يبقى معناها فيهم عضو أشل، يبقى العضو الذي لم يشعر هذا أشل، عضو أشل في بدن حي. لا، ما هكذا المسلمون، المسلمون بدن، بدن حي، بدن حي. أنا جاري، أنا على علم بحاله، ليس له داخل ولا مصدر، وحاله يعني كما نقول باللغة المصرية ورب ضالين، ومع هذا نفقاتي خارج حدود بلادي، بطلع لكن أخرج خارج البلد، واللي جنبي محسوب علي وضايع. وهذا من الأخطاء الشرعية، لا يجوز نقل الزكاة من بلد وفيها محتاج إلى بلد آخر. شرعك الأول، جارك اللي محسوب عليك الأول، ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، جارك الأول هو اللي حيشهد ليك يوم القيامة، هو اللي حيزوج بناتك. أنا عندما أخطب واحدة أسأل عنها من؟ أسأل عنها جارتها، أسأل عنها الجار. وعندما أموت إذا شفع لي جاري يقبل الله شفاعة الجار في الجار، لكن لا، بننفق صحيح وببذر، لكن على الجيران لا، الجار مطير. وممكن لي أقارب محسوبين علي من عائلة فلان، من فلان لا يعطيهم، لماذا؟ بدعوة إن ده هم من عائلة فلان وفلان مليان، هو لا أكيد أكيد مش نسيهم، وهو لا يعطيهم وقد أضاعهم من حظ غيره. لذلك التفت في الزكاة بالذات، لا تعطي إلا لمعلوم، وأنت تعرف جارك وتعرف قريبك